موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها أعظم ثمن. فنقصد بذلك الثمن الذي سيناله أهل يثرب الأنصار بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية مع الأنصار رضي الله عنهم على نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين وإيوائهم إذا جاءوا إلى ديارهم، وعلى السمع والطاعة في كل حال، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى ألا تأخذهم في الله لومة لائم. فقالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجنة. فقاموا راضين فرحين بالثمن رضي الله عنهم، ولقد وفوا رضي الله عنهم بالبيعة أحسن الوفاء كما سنرى في بقية السيرة. فاستحقوا الثمن رضي الله عنهم، حيث قال الله في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.